هي ماذا نفت عائشة؟ لا الرؤية بالعيان. أي وماذا أثبت ابن عباس؟ الرؤية العلمية، الرؤية بالقلب، الرؤية العلمية، الرؤية بالقلب. فلا خلاف بين ما أثبته ابن عباس وبين ما نفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الله. نعم يا شيخ صلاح، فاستدلال أم المؤمنين يعني أولا نحرر يعني هل هذا هو استدلالها؟ منين وجدته؟ في صحيح البخاري أو مسلم. أي استدلالها صحيح على نفي الرؤية في الدنيا، لا تدركه الأبصار. كلمة لا تدركه تحتمل معنيين: الرؤية العيانية من غير إحاطة، والإحاطة. ففي الآخرة هي تثبت الرؤية العيانية من غير إحاطة فلا تدركه الأبصار بمعنى الإحاطة، وأما في الدنيا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه عيانا، إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فاستدلال يعني كلمة لا تدركه تصلح للمعنيين، فاستدلالها صحيح. أقول استدلالها صحيح، أي نعم، لكن هي تقصد نفي رؤية العيان في الدنيا، وصحيح إذا كنا لا نراه عيانا في الدنيا لا تدركه الأبصار، لا تدرك هذا المعنى الأبصار في الدنيا. أما في الآخرة فنعم لا تدركه الأبصار، نراه عيانا ولكن لا نحيط به، يعني الإدراك إدراك الإحاطة لا يمكن. نرى السماء ولا ندركها إحاطة، ونرى القمر ولا ندركه إحاطة. واضح؟ إيه؟ المعتزلة ينفون بها الرؤية في الآخرة وهذا غلط، ينفون بها الرؤية في الآخرة، وعائشة لم تنفي بها الرؤية في الآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ولو تعمقت في وجدت هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اجمعين. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. في دبر الصلاة، في دبر، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك يا معاذ إني أحبك. أي نعم واسع. إن قلت الدبر من الشيء، دبر الشيء منه فقبل السلام، وإن قلت دبر الشيء عقبه فبعد السلام، الأمر واسع فلا يضيق واسع إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تفضل تعال. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. هي فيه التوسل مشروع وتوسل ممنوع، في توسل مشروع وتوسل ممنوع، في حرام وفي حلال ولا لا؟ ها؟ فيه إسلام وفيه كفر، في توحيد وفيه شرك، في توسل ممنوع توسل مشروع. التوسل الممنوع هو التوسل بغير الله، إيه، بغير العمل الصالح، بذوات بالمخلوق تقسم به على الله. اللهم بحق محمد وعلى محمد ألا تعذب حق الميت. بحق محمد، هل لمحمد حق على الله يفرضه محمد؟ أسألك هل محمد إله؟ ها؟ هل محمد يعني يقسم به على الله؟ أبو حنيفة يقول ما يجوز. أي نعم، والشافعي كذلك، أنت شافعي. أي نعم، لا ما يجوز، إنما تقول بإيماني بمحمد. أي شوف مسألة بسيطة، بإيماني بمحمد. ليس على الله للعباد حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. اللهم إني اللهم إني بحبك بحبي لنبينا كما شرعت يا رب. إن كنت صادقا فهي وسيلة صحيحة، وإن كنت كاذبا فأنت كاذب. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. أهلا بالشافعية، حياكم الله. أنت أندونيسي، كل أندونيسي شافعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو عيب، الشافعي إمام من أئمة أهل السنة إن شاء الله. نعم سمعت قبل الأيام، ها سمعت قبل الأيام إيه؟ جهاد في سبيل الله خير من صيام وقيام شهر. نعم وأنا أسأل كيف يدك الجهاد ما ينحصر في القتل، يمكن ما تستطيع تقتل، أنت ضعيف ما تستطيع تقتل، هل تحمل ما لا تستطيع؟ الجهاد أنواع، جاهد نفسك لا يدخل عليها الشيطان، جاهد نفسك لا تفتح للشيطان باب، للشيطان لمة وللملك لمة، لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر تشاؤم، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. جاهد نفسك على الاستقامة حتى تطرد الشيطان، فإذا انتصرت على نفسك وانتصرت على الشيطان تنتصر على العدو الخارج. نحن معشر المسلمين، هل نحن يعني أمة واحدة؟ هل نحن دولة واحدة متفرقين؟ لا حول ولا قوة إلا تفرقنا ففشلنا فذهبت ريحنا وتسلط علينا عدونا بسببنا، لو اجتمعنا لا يسلط الله علينا عدوا من سوى أنفسنا يستبيح بيضتنا، ولكن تسلط بعضنا على بعض فتحنا الثغرات لبعض، حتى أهل البلد الصغير ما اتفقوا، فلسطين وغيره. الله المستعان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هنا عد العدة، هو العدة الإيمانية، العدة الإيمانية، وإمام المسلمين ندعو له ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. أما والمسلمون متفرقون، فحتى الإمام الشرعي في هذه البلاد لو يعني لو مثلا أعلن قتال الأعداء لقاتله المسلمون أنفسهم. لما تولى الملك عبد العزيز على مكة صار خطباء الهند المسلمون في الهند يخطبون ويقولون نريد من بريطانيا أن تخرج بن سعود، وأفتوا بسقوط الحج عن المسلمين لأن بن سعود تولى عليها، وبن سعود سلفي وسني طهرها من الظلم، طهرها من الشرك، طهر طرق الحاج من قطاع الطريق، وهؤلاء علماء الملة أو خطباء، كثير من خطباء في الهند يفتون بسقوط الحج عن المسلمين لأن بن سعود استولى عليه. هذه سلطة المسلمين بعضهم على بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الفتنة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هذا مرتبة الإحسان، فإنه يراك، يعني استشعر أنه يراك، مراقبة كأنك تراه، هي معنى كأنك ترى. لو أنك مثلا يعني أمام ملك ينظر إليك، ملك من ملوك الدنيا ما تختلف، أذانك وعيونك أمام، فأنت أيضا تشعر في العبادة.